بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فمن أنواع التصريف الذي يقع في الكلمات الإمالة، قال: وتسمى الكسرة والبطح والإرجاع. تسمى الكسرة، تسمى هي نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، أصل الكلام سماها الصرفيون الكسرة فحذف الفاعل، فناب المفعول الأول مناب الفاعل وبقي الثاني منصوبا. أما تسميتها بالكسر فلأن الفتحة تمال إلى الكسرة، وكذلك الشيء الذي أميل يسمى منبطحا وعليكم السلام الله وبركاته ومضجعا، فكأنك بطحت الحرف وأضجعته. الإمالة وتسمى الكسر والبطح والإضجاع هي لغة مصدر أملت الشيء إمالة، عدلت به إلى غير الجهة التي هو فيها، واصطلاحا أن تذهب بالفتحة إلى جهة الياء إن كانت عندها ألف. كالفتح، وإلى جهة الكسرة إن لم يكن ذلك كنوع له. وبسحر يتميلها أثنين الفتحة إلى الكسرة فأملت الفتحة إلى جهة الياء طبعا لكن فتحي ولكن ما أملت إلى إيه؟ مش كسر بقى إلى ياء فتحي يبقى انت امرت مش جهة الكسرة لان ما فيش كسرة اصلا، يعني بساحر الحاء بعدها كسرة، انما الفتحة بعدها الف، فانت لم تمل الى جهة الكسرة. لا فتحة الفتحة التي على الفاء ذهبت جهة الياء اللي جاءت من الألف بعد الإمالة. لا دعلت الفتحة جهة الياء، يعني كأن الألف بعد إمالة الفتحة صارت ياء، كأنها صارت ياء. الفتحة الفتحة جتم بعدها ألف، فبتميلها تميل الفتحة بتذهب إلى جهة بقى الألف ساكنة، يبقى احتاج على الألف دي كأنها ياء، فالفتحة مالت إلى الياء، الياء اللي هي إيه؟ التي وقعت بعد الكسر. ما هو الألف لو وقعت بعد الكسر ماذا يصنع فيها؟ تنطق ياء، يبقى أملت الفتحة إلى الياء، الياء التي صارت الألف في النطق ياء. كويس. إمالة الفتحة، أملنا الفتحة إلى ماذا؟ تقول إذا كان بعد الفتحة ألف تميلها جهة الياء وليس جهة الكسرة، لأن لا توجد كسرة. هي تدل حق الكسرة، إحنا أملنا الفتحة جهة الكسرة جهة الألف هي جهة الألف. أنت أملت الفتحة إلى إيه؟ الكسرة دي كانت موجودة قبل الإمالة؟ الإمالة رحت بصرف الفتحة خليت الفتحة كسرة والياء والألف خلاص، هو مش مشكلة بقى. يعني تقصد يعني الإمالة بقى الإمالة الإمالة في الأصل في الفتحة أم في الألف؟ أيوة، ما أنا حضرتك إما يقول الفتحة بقت كسرة أو الألف بقت ياء، والالف لو بقت ياء الفتحه اللي عندها هتبقى يعني دي يعني، بس الفتحه لا لا يعني هو التعبير ده منضبط جدا. افهم كده، نفتح الباب الاول كده. خليك انت تفهم بس يعني حضرتك كره يعني الكسره بتشبع بتبقى ايه بتمام. الالف بعد الكسره التي بعد الفتحه التي اميلت كسره صارت ياء، صارت انها ياء، يبقى الفتحة تميلت إلى هذه الياء. يا أحمد الفتي الألف أميلت إلى إيه؟ هو عايز يقول فتحة الكسرة غيرت الياء، مش فتحة الياء. هو معترض على فتحة الياء. ما هو هذا تعبيرهم بقى، أميلت إلى الياء التي يعني قلبت إليها الألف في النطق لا في الرسم. طيب الألف كان فيه كسرة عشان نميلها إلى الكسرة؟ الفتحة التي في الفتحة بعدها كسرة؟ بساحر أمان الفتحة إلى الكسرة، كسرة الواو. كويس؟ فتحة الحاء أملناها إلى كسرة الراء. أصلها بصحة رن سواء اللي فاهمينه الفتحة بتتقلب إيه؟ كسر، يعني فتحة الحاء بتتقلب لكسرة ماشي، ما مش بتتقلب كسرة إلا إذا كان بعدها كسرة أو بعدها ألف، يعني إلى جهة الكسرة دي يعني الجهة اللي بعديها. جهة الكسرة اللي بعديها. يعني معنى كده اللي هي ما تتقلبش الا لو كانت مكسورة. يعني لازم نعمات ان تكون مكسورة وشحر ان تكون مكسورة. ايوه، طلعت مفتوحة من المنش. لا بنعمات دي لو كنت عايزها تنسى ازاي؟ بنعمات دي ايه نعمة دي مكتوبة في القرآن يعني؟ بنعمات ربك. لا، بنعمات ربك التاء المكتوبة هاء، المرسومة تاء مقوفة. اسم الله يسلم وانا بنعمك وإكلم. هاء التأنيث في الوقت خاصة كرحمة رحمة ونعمة. يا أحمد يا أحمد احنا عندنا فتحة أملناها لم نفتها فتحة فأملناها. الإمالة أصلا إلى الكسر، الأصل في الإمالة إلى الكسر، واضح؟ ويسموها ايه؟ سموه بالكسر، يسموا الإمالة بالكسر. الفتحة اللي على الحرف إلى جهة الكسرة. الكسرة بقى قد تكون موجودة في الكلمة وقد لا تكون موجودة، قد يكون بعدها ألف. فالألف كأنها ياء، كأنها صارت ياء. فأملنا الفتحة إلى هذه الياء التي نطقت، التي هي ألف نطقت ياء بعد الإمالة. واضح؟ والضحى والليل إذا سجي. أملت الفتحة إلى إيه؟ مش هتقول إلى السكون، بعدها سكون. ما هو فين أين الكسرة؟ جعلت يعني كأني بدل منطق إحنا كنا فاكرين حبيبة المقصود إن الفتحة بتقلب لكسرة في نفس الحاجة. هم مش قصدهم كده يا أختي، أنا أقول لهم إن أنت بتقلب الفتحة إلى جهة الحرف اللي بعديها. عشان شاء الله الحرف اللي بعديها لازم يبقى مكسور. مثلا كان لو قال ازاي ما كانش عليك اصلا ده كان في بيان بس يعني ده خلاص كده بس كده انا بفوز من حضرتك كده اللي ما نمش لو كانت الكلمه مفتوحه من لا لو كان في الف لو كان الكلمه لو كان بعد المهم هناك اسباب للاماله عشان اعرفها واحد من سبعه هناك اسباب يعني فسد بعدها كسرة ليس بعدها كسرة واحد جالة نعمة وصحة اه يعني لو كان فسد من منش الى كسر مقدر على الفاتح ممكن كسر مقدر سيء جاء الفاتح هو باع مقوع لا ضعك من اعراضه الفاتح ثمان لان الالف منقلبة عن ياء فأي كلمة آخرها ألف منقلب عن ياء تمال لكن نعمة تمال لو كانت مكسورة وكأن إيه وكأن أيضا أصلها ياء يا أحمد مكسورة فأميلت إيه إلى الياء فأميلت إيه إلى الياء التي هي التي الألف منقلبة عنها نعمة صح هنشوف إذا ما يمالوش إلا لو كانت مكسورة أو يكون قبلها كسر يعني سنعرف أسباب الإمالة. قال هي لغة مصدر أملت الشيء إمالة عدلت به إلى غير الجهة التي هو فيها واصطلاحا أن تذهب لا هي لغة واصطلاحا حال أعرضها واصطلاحا أن تذهب بالفتحة إلى جهة الياء إن كان بعدها ألف كالفتى وإلى جهة الكسرة إن لم يكن ذلك كنعمة وبسحر بسحر وأصحابها طبعا ليس هي لغة كل العرب ولذلك من معنى الحديث أنزل القرآن على سبعة أحرف منها الإمالة وعدمها يعني من معاني الأحرف السبعة الإمالة وعدم الإمالة وأصحابها بنو تميم وأسد وقيس وعامة نجد ولا يميل الحجازيون إلا قليلا سكان الحجاز اللي هو ساحل البحر الأحمر ليس محجز ونجد ده منطقة شرقية ده منطقة مرتفعة فكلمة الحجاز يعني تشمل كل الساحل الغربي للمملكة العربية الساحل الغربي من نجد فأسباب قال ولها أسباب وموانع فأسبابها سبعة أحدها كون الألف مبدلة من ياء متصرفة حقيقة فلتفى واشترى. طبعا الفتى واشترى. أو تقديرا كفتاه لتقدير انفصال فاء التأنيث. إذا يجب أن نقول إيه فتى واشترى الألف من ألف مقلب عنه. في التثنية بتقول إيه فتيان يشترى مضارعها إيه يشتري. لا نحو باب يعني الألف في فتاة ليست طرفا ولكن يعطي حكم الطرف يعني فاء التأنيث كالكلمة الضخمة. ثانيها كون الياء تخلفها في بعض التصاريف كألف ملها وأرقى وحبلى وغزى. يعني عندكم غزى أم عزى؟ غزى أو عزى كده هما سواء. وتلى وسجى لقولهم في تثنيتها ملهيان وأرقيان وحبليان. الأرقى شجر صحراوي شجر ينبت في الجمال. يبقى إذا وجدنا ألف لتخلفها الياء في بعض التصاريف طبعا تصاريف الاسم التثنية والجمع وتصاريف الفعل بناء للمفعول مثلا. قال وفي بناء الباقي للمجهول تقول غزي وتولي وسجي. فلما قلبت الألف ياء إذا نميلها إلى إيه؟ نميل الفتحة إلى الياء نميل الفتحة إلى الياء. هو قال أي تصريف لو أي تصريف جاء فيه ياء أمل جائزة طبعا. لكن هؤلاء الذين كانوا يميلون تلك لغتهم وهذا لسانهم يعني لا يستطيعون غير ذلك. يصح علينا. ثالثها كون الألف مبدلة من عين فعل يؤول عند إسناده للتاء إلى لفظ تلك بالفشل. يعني إلى وزن فلت مثل إيه بقى بعثوا يبقى إيه تباع وكال وهاب وكاد ونات. إيش تقول بعثوا وكلت وهبت وفت ونت على لغة من كسر الميناء. هو النت فيها مثل ومثل. قال بخلاف نحو قال لأن ليس فيها إيه إلا قلت. يبقى قال لا تمال فيها الفتحة لا يقال طيلة إنما بيع كيلة هيبة لا يقال فيها لا تكسر الفاء في الفعل يعني رابعها وقوع الألف قبل الياء كبايعته وسايرته. أظن ده إيه الألف التي نميل الفتحة التي قبلها بعضها فكأن حينما نميل الفتحة إلى الياء فعندنا ياء مناسبة بعد الألف بايعته الألف قد تكون منقلبة عن ياء متطرفة منقلبة عن ياء، وقد تكون في بعض التصاريف سفلى الياء، وقد يكون وقد تكون مبدلة، يعني الفعل فيها يصير إلى ثلث عند إسناده لفاء الفاعل. ثالثها كون الألف مبدلة من عين فعل خلاص دي. رابعه وقوع الألف قبل الياء كبايعته وسايرته. خامسها وقوعها بعد ياء المفصلة، بعد خلي بالك مرة وقوع الياء بعدها، ومرة وقوع الألف بعد الياء، وقوعها بعد ياء مفصلة أو منفصلة بحرف أو حرفين أحدهما الهاء. الهاء يعدونها يعني حرفا ضعيفا فكأنه لا يعد فاصلة، يعني إذا جاء إذا كان الفصل بحرفين أحدهما الهاء كأنه فصل بحرف واحد. خامسها وقوعها بعد ياء مفصلة أو منفصلة بحرف أو حرفين أحدهما الهاء. وقوع الفتحة وقوع الألف وقوع الألف الألف التي قبلها فتحة يعني. طبعا الألف لا يكون إلا قبلها فتحة. وقوع الألف بعد ياء مفصلة نحو عيان، أو منفصلة بحرف شيبان أو بحرفين أحدهما الهاء. دخلت بيتها، دخلت بيته، بيته بيته. سادسها وقوع الألف قبل كسرة مباشرة أو مباشرة كسالم، سالم بعد الألف كسرة أو بعدها، يعني الكسرة بعد الألف منفصلة منها بحرف أو الألف بعد الكسرة، يعني مرة الكسرة بعد الألف مباشرة، ومرة الكسرة قبل يعني أو الألف بعد الكسرة، كقضية الياء، قضية الياء الفعلية. لكن الياء طبعا اشترط في الياء أن تكون قبل إيه الألف، يعني الياء تكون سببا في الإمالة إذا وقعت الألف بعدها. قبل الياء بايع. وقوع الألف قبل كسرة مباشرة كسيل أو بعدها منفصلة منها بحرف كفكير أو بحرفين كلاهما متحرك وثانيهما هاء وأولهما غير مضمون فيريد أن يضربه دون هو يضربها. هو يضربها الحرف الأول مضموم فلا يجوز الإمالة. أو أولهما ساكن كشملال، طبعا كأن الحرف الساكن أيضا ضعيف في الفصل، يعني هو يضربها الباء مضمومة، يعني الألف منفصل عن الكسرة بحرفين متحركين والأول مضموم، لكن لو كان الأول غير مضموم يريد أن يضرب فالباء مفتوح. الأول هو الراء مش الباء، الأول الراء مكسورة، حرفان أحدهما الهاء، الباء والهاء. يعني أسباب الإمالة الألف والكسرة، أسباب الإمالة الألف والكسرة والياء، الألف والكسرة والياء. قال خامسها وقوعها بعد ياء المفصلة أو منفصلة بحرف أو حرفين أحدهما خلاص. وقوع الألف قبل كسرة مباشرة كسالم أو بعدها منفصلة منها بحرف ككتاب، يبقى جزء كتير أو بحرفين كلاهما متحرك وثانيهما هاء وأولهما غير مضمون، فيريد أن يضرب هاء يضرب لا هي يريد أن يضرب هي يريد أن يضرب أن يضرب لا لا يبقى هي الألف التي ستمات أن يضرب هي يريد أن يضرب هي دون هو يضربها أو أولهما ساكن كشمليل أو لا أولهما ساكن يصل أو بحطين متحرك بس مش ضمن الاولاني ان واحد ينتهي. ساكن مانع بقى. الله اعلم ان من اولهم اللي محطوط على الدون. يعني دون هو يضربها او اولهم ساكن ساكن مانع. لا عشان يالا. دون هو يضربها خلاص الكلام ده أو دي بقى أنا معطوف على أولى ولا نية. لأن كلام ابن جوزي صح لحضرتك. ما هو قال أو بحقين كلاهما أو أولهما ساكن لي. وثانيهما ها. وأولهما غير مضمون. معنى كده لو مش حقين. أو أولهما ساكن. وليس ثانيهما ساكن. يبقى أيضا من وضع الإمالة. وضع أو بهذين وبالهاء. على فكرة. جرهميك. هذين ضم حرفين متحركين والهاء. وخلي بالك أو أول المتحركين ساكنة. جرحاميك. بعد الكسرة الألف بعد الكسرة وفصلت لحرفين متحرك بحرفين أولهما ساكن بثلاث أحرف بحرفين أولهما ساكن وبالهاء متحركين والثاني هاء لا مش متحركين يعني أول حال لو الاثنين متحركين وليس أحدهم مضموما وليس الأول مضموما لو الثاني هاء أمل الاثنين يعني سواء اثنين متحركين أو واحد منهم ساكن وبعدهم هاء أيضا يجب يعني الفصل بثلاثة أحرف هنا ايه ده فيهم هاء وفيهم أولهم ساكن أولهم ساكن بعدهم بقى أولهم ساكن شوفنا تحت نجيبها كده بالبكر بالبساطة كده هو يعني أن يقصر ما قبلها يضربه وبعدين يقصر ما بعدها عند شماله وهذا إيه لا يجوز يعني الضمة تأبى أن يقرأ بتاعت بهذين يعني بحرفين إما متحركين والأول ليس مضموما أو أحدهم أو الأول ساكن طبعا اللي مثل بحرفين الأول ساكن والهاء الدال الكسرة على الدال بعد الدال الراء والميم حرفان أولهما ساكن ثم الهاء ده الهاء الاول كمان. مش كان الهاء هي ثاني حرف جر ها ما خلاص هو بقول هذه كانها لا وجود لها كأن هذه لا وجود لها يعني كأن كأن ضرب هناك مثل شمال يعني حرف الأول راء ضرب هناك والثاني مين مكتوب أيوه الهاء اللي دخل هناك سابعها إرادة التناسب كلمة الضحى لا تمال لأن ليس فيها سبب للإمال لأن الألف فيها منقلبة عن واو ليست منقلبة عن ياء لكنها أميلت لمناسبة سجى طبعا قلنا سجى بتقلب الألف في بعض التصريف ياء سجيا أو عمزة يميل الضحى ما يميلش سجى يقول الضحى والليل إذا سجى ما ودع لك ربك وما قال السجى الوحيد اللي في السورة كلها عشان وقال عشان تجاوز اللي هي تجاوز تجاوز قال فيها ما قال ايه طب الضحى ما عملها ليه طيب بمناسبات قال ثم اللي بعديها اول كل واحد له من مناسبة وبس طبعا مولوي الضحوة هل اسمه ايه ضحوة في ضحوة النهاري أضحى يضحي طبعا ممكن يكون أصلها يضحي فوقع في الواو بعد كسر لكن احنا ليه قلنا يضحي لأن الرباعي أضحى بتضم حرف المضارعة أضحى يضحي من ضحوة يضحي يبقى الواو منقلبة عن الياء منقلبة عن الواو إحداهما سبب منقدم إرادة التناسب بين الكلمتين أميلة إحداهما أي سبب من الأسباب الست يعني سجى لماذا كمال لأن الألف في بعض التصاريف تقلب ياء كسوجي ياء في البناء المجهول وقال يقلاه أو قال يقلي وأيضا هتقول قلي فلان بمعنى مغضى سابعها إرادة التناسب بين كلمتين أميلت إحداهما لسبب المتقدم كإمالة والضحى في قراءة أبي عمرو بمناسبة فجا وقال أهو وقال يا أحمد لأن ألف الضحى لا تمال إذ هي منقلبة عن واو إذا كنا قد عرفنا أسباب الإمالة السبعة فهناك مانعان يعني قد يوجد سبب الإمالة ويمنعها مانع قال ويمنعها شيئان أحدهما الراء بشرط كونها غير مكسورة بشرط كونها غير خبر كون وكون مصدر كان والمصدر يعمل عمل الفعل أضيف إلى اسمه نعملها في كونها اسم كون وغير خبر كون. أحدهما الراء بشرط كونها غير مكسورة وأن تكون متصلة بالألف قبلها تراشد أو بعدها نحو هذا الجدار. وبنيت الجدار هذا الجدار وبنيت الجدار. وبعضهم جعل المؤخرة المقصولة بحرف ككافر كالمتصلة يعني كافر فيها ايه عدم إمالة عند بعضهم وفيها إمالة عند بعضهم كافر. وألا يجاور الألف راء أخرى فإن جاورتها أخرى لم تمنع الأولى نحو إن الأبرار إن الأبراء الأبرار. لا لا لا بعدها راء لا أكمال غير مكسورة وأن تكون متصلة بالألف قبلها وأن تكون متصلة بالألف قبلها كراشد أو بعدها نحو هذا هذا الجدار. بشرط كونها غير مكسورة يعني المكسورة لا تم المكسورة ما هو القص ايه يعني كان وجد يعني وجد هو القصة لا براء لما كيف مفتوح راء ممنوعة يا عم انت عايز تقول ممنوعة ليش راشد لازم الراء الراء منع في الإمالة وراء في الراشد والله ان دي حاجة مفتوحة في القلب طبعا لعل لعل جعل الراء مانعة انها يعني اذا اميلت الراء بترقق لان الراء المكسورة مرققة وليس في كل المواضع يعني يحسن هذا في الترقيق. كيف ايه قال وبعضهم جعل المؤخرة المفصولة المؤخرة الراء المؤخرة المفصولة بحرف واحد كالمتصل يعني تمنع يعني كافر بعضهم لا يميل وبعضهم يميل كافر تمهل الكافرين فين متمهل الكافرين تكون الكافرين تكون الكافرين لا راء مكسورة اوكي كافرين مكسورة فحضرتك يعني نقول ان مبرورة لا لا والليل إذا يسر أصلها يسري فحذف الياء تخفيفها ليست الجزمة لأن الفعل مرفوع ولمناسبة والتجر لمناسبة رؤوس الآية مثبت من المثبت من المتعادي كيف يجبونه وقتا ممن يثبت وقتا ممن يثبت وصلا ممن يثبت وقتا وصلا ثاني هما أي المانع الثاني حروف الاستعلاء السبعة وهي الخاء والغين والصاد والضاد والطاء والظاء والقاف متقدمة أو متأخرة ويشترط في المتقدم منها أن لا يكون مكسورا فخرج نحو ثلاب وغلاب وخيام وأن يكون متصلا بالألف أو منفصلا عنها بحرف واحد كصالح وضامن وطالب وظالم وغالب وخالد وقاسم وغنائم وألا يكون ساكنا بعد كسرة فخرج نحو مصباح وإصلح ومطوع، وألا يكون هناك راء مكسورة مجاورة، فخرج نحو وعلى أبصيرهم إذ هما في الغير. تمام. وبيخرج الذي لم يمنع. ويشترط في المتأخر بحرف الاستعلاء إذا تقدم الألف اشترطوا ألا يكون مكسورا مجاورة. يا شيخ مجاورة الألف. مجاورة الألف عطف. نعم. طبعا يجب أن تفضل الألف دي خاصة ثانية في المتقدم. يعني حرف الاستعلاء تقدم سواء جاء بعد الألف مباشرة أو فصل بينهم بحرف واحد. ويشترط في المتأخر الاستصال أو الانفصال بحرف أو حرفين كساخر وخاطب ونافخ وناعق وتنوافيق ومناشيط. طبعا ساخر ده حرف الحرف متصل، ونوافيق والمناشيط منفصل بإيه؟ ناعق ونافخ حرف واحد. نعم. تنبيهات: الأول شرط الإمالة التي يكفها المانع ألا يكون سببها كسرة مقدرة كخيف خيف خيف. هذا عندنا سبب، عندنا مانع لوجود حرف الاستعلاء قبل الألف، لكن الألف فيها كثرة مقدرة أصلها إيه؟ خاويف. فالكثرة موجودة في الحرف الذي هو سبب الإمالة فقويت على المانع فجعلت المانع كأنه لا مانع. فإن ألفه منقلب عن واو مكسورة، ولا ألفا منقلب عن ياء. الألف المنقلب عن ياء أصلها ياء، هذا بنميل إلى الإيه؟ إلى الياء. يعني السبب قوي في سبب الإمالة في خيفة وطيبة أقوى من المانع فلم يؤثر المانع. قال: شرط الإمالة التي يكفها المانع ألا يكون سببها كسرة مقدرة كخاف. فإن ألفه منقلب عن واو مكسورة، ولا ألف منقلب عن ياء كصاب، فسبب إمالة الأول الكسرة المقدرة، والثاني الياء التي انقلبت ألفا، لأن السبب المقدر هنا أقوى من السبب الظاهر. السبب الظاهر اللي هو وجود حرف الاستعلاء، لأن الظاهرة إما متقدم على الألف كالكسرة في كتاب، لأن الظاهر لا خلي بالك، لأن سبب الإمالة المقدر أقوى من سبب الإمالة الظاهر، مش أقوى من سبب المانع. سبب الإمالة المقدر أقوى من سبب الإمالة الظاهر. ليه بقى؟ لأن سبب الإمالة الظاهر ليس كالحرف الممال، إنما سبب الإمالة المقدر في الحرف الممال. قال فسبب إمالة الأول الكسر المقدرة والثاني الياء التي انقلبت ألفا، لأن السبب المقدر هنا أقوى من السبب الظاهر، لأن الظاهر إما متقدم على الألف كالكسرة في ستير والياء في جيان، أو متأخر عنها كغانم ودايع، والذي في نفس الألف أقوى من الاثنين، ولذلك أميل نحو صاب وخاف مع تقدم حرف الاستعلاء، وحاق وزاغ مع تأخره. يعني قال إذا كان من أسباب الإمالة الكسر المتقدمة على الحرف الممال، فكيف إذا كانت الكسرة مقدرة في الحرف الممال؟ هذا أقوى. فما دام سبب الإمالة قوي جدا، المانع اللي هو حرف الاستعلاء لا يعمل شيئا، لا يمنع. يعني ليه سبب الإمالة المقدرة هنا أقوى من سبب الإمالة الظاهر؟ سبب الإمالة الظاهر واحد من السبعة، واحد من السبعة المستدق. سبب الإمالة الظاهر في كتاب الكثرة، واخد بالك، التي فصلت الألف عنها بحرف واحد، الكثرة المتقدمة، يعني وقعت الألف بعد كثرة مفصولة بحرف واحد. نعم. طابة بسبب الإمالة الظاهر. طابة أصله طايادا، فابتنع الظاهر. الظاهر في ايه؟ لا ما في ظاهر، ما فيش سبب ظاهر، ما في سبب مانع ظاهر. لا الخافة كفته على مثلته، هذا سبب الظاهر، لكن عندي مانع هنا اللي هو تقدم حرف الاستعلاء. هو ايضا يعني فينا سبب ظاهر برضه. ماشي، هو رابط العلم رحمه الله جملة بتاعت سبب المقدر هنا أقوى من سبب الظاهر. السبب الظاهر سواء يعني لا خلي بالك بصرف النظر ان يعني خاف ليس فيها سبب ظاهر للإمالة. ليس في، انا اقول لك، لان الالف ليس فيه هتقول خفت يعني؟ ولكن هو يقصد ان سبب الإمالة المقدر اقوى من سبب الإمالة الظاهر، سواء وجد مع المقدر سبب ظاهر او لم يوجد. واضح؟ يعني سواء وجد مع سبب الإمالة المقدر سبب ظاهر او لم يوجد. انا قصدي ايه؟ ارتباط جملة التعليل هنا دي بالكلام اللي احنا عمالين نتكلم عليه بتاع خاف وطاب والكلام ده، يريد ان يقول ان خاف فيها سبب للإمالة قوي جدا، وهو ان ان الالف منقلب يعني عين الكلمة كان اصلها مكسور، كان اصلها ايه؟ مكسور. فالكسر بقى هنا في الحرف الذي يمال، يعني ليس سابقا عليه، فإذا كان الكسر السابق على الألف سبب للإمالة، فكيف إذا كان الكسر في الألف نفسها يعني منقلب عن حرف مكسور؟ فسبب الإمالة فيها قوي، فلما كان سبب الإمالة قوي جدا أقوى من السبب الظاهر، واخد بالك، منع حرف الاستعلاء من منع الإمالة. هو ايه الفايدة اللي هو دخل حرف ده منع الإمالة؟ يعني هل لو كتب ظاهر ومنع ظاهر كده منع وقدم؟ هو لو وجد سبب ظاهر ولم يوجد مانع فليس لك ان تسأل عن سبب مقدم. واضح؟ يعني مثلا في باعة، عندك عندنا ايه؟ سبب ظاهر. تمام. فلا تسأل بقى عن صور مقدم، لما هو بيسأل بقى إذا وجد مانع، إذا وجد مانع من الإمالة فهل يمنع كل كل الأسباب الظاهرة؟ قال لو مع الأسباب الظاهرة أو ليس معها، هناك سبب مقدر، هذا السبب المقدر قوي جدا، لأن السبب المقدر سيكون في الألف نفسها. أصلا يبيع يعني يبيع مكسورة، نحن محتاجين بالضبط كده. مرة أخرى قال تنبيهات: الأول حفظ الإمالة التي يكفها المانع ألا يكون سببها كثرة مقدرة، فخاف فإن ألفه منقلب عن واو مكسورة، ولا ألف منقلب عن ياء فصاب، فسبب إمالة الأول الكسرة المقدرة، والثاني الياء التي انقلبت ألفا، لأن السبب المقدر هنا أقوى من السبب الظاهر، لأن الظاهر الظاهر بقى هو سبب الإمالة الظاهر، إما متقدم على الألف كالكسرة في كتاب والياء في بيان، أو متأخر عنها كالكسرة التي بعد الألف في غان وبايع والياء في بايع، والذي في نفس الألف أقوى من الاثنين، ولذلك أميل نحو صاب وخاف مع تقدم حرف الاستعلاء، وحاق وزاغ مع تأخره. ايضا الالف منقلب عن ياء منقلب عن يزيد. الثاني التنبيه الثاني: سبب الإمالة لا يؤثر الا اذا كان مع الممال في كلمة، لان عدم الإمالة هو الاصل فيصار اليه بادنى شيء، فلا يمال نحو لزيد مال، الكسرة في كلمة والألف في كلمة أخرى، لوجود الألف في كلمة والكسرة في كلمة. وأما المانع فيؤثر مطلقا، لأنه لا يصار إلى الإمالة التي هي غير الأصل إلا لسبب قوي، فلا تمال ألف كتاب من نحو كتاب قاسم لوجود ايه المانع اللي هو حرف الاستعلاء، طبعا مفصول مفصول عن الالف بحرف. كتاب وقاسم ما مفصولش كتاب وقاسم يعني المانع المانع يؤثر حتى لو كان في كلمة اخرى. لماذا؟ كتاب المانع هنا مش يعني اول كلمة حرف الاستعلاء قاسم المانع لا نشترك الطب. لا طيب ماشي، ما هو حق الاستعلاء المتأخر المتأخر الاتصال او الانفصال بحرف او حرفين ظالم بيضان لا فهمنا حرف ما فيش حرفين، قالك هنا فرق كتاب وقاسم أنا حرف واحد. الثالث أي التنبيه الثالث: تمال الفتحة قبل حرف من ثلاثة، أحدها الألف وقد تقدمت، وشرطها ألا تكون الفتحة في حرف ولا قسم يشبه. طبعا التصريف كما قلنا يقع في الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة، يبقى الحروف والأسماء المبنية لا تقع فيها إمالة إلا ما سمع، إلا ما سمع نعرف ما سمع. اسم يعني اللي هو الاسم المبني، يعني متى قالوا ما في، لكن ده مسموع ليس قياسا. أحدها إذا تمال الفتحة قبل الألف إذا كان اسم أو فعل متصرف، أحدها الألف وقد تقدم في شرطها ألا تكون الفتحة في حرف، إذا إلى ما قلتش إلي ولا قسم يشبهه. إذ في الإمالة نور تصرف والحرف وشبهه بريء منه، أي بريء من التصرف. فلا تمال فتحة إلا ولا على ولا إلى مع السبب المقتضي في كل، وهو الكثرة في الأول والرجوع إلى الياء في الثاني. تقول عليه على لما تتصل على الهاء تقول إيه عليه، وكلاهما في الثالث الكثرة والرجوع إلى الياء. واستثنوا من ذلك ضميري هاء وناء، فقد أمالوهما عند شق الكسرة أو الياء لكسرة استعمالهما. مثلا قرأت في كتابه وقرأت في كتابه لا عند فصل الكسرة أو الياء. يعني اللي حيمال نون ناء وهاء هاء إذا وقع قبلهما كسرة أو الياء. يبقى قرأت في كتابين أو في كتابين يعني نعم الألف الأولانية برضه من كتابنا ثانيها أي الحرف الثاني الذي تقع الإمالة قبله الراء بشرط كونها مكسورة أو كون الفتحة في غير ياء، وكونهما بشرط كونها مكسورة أو كون الفتحة في غير ياء وكونهما متصلتين نحو من الكبر متصلين لما الحرفان والحرف يؤنث ويذكر يعني اذا اردت متصلتين لما الفتحه والكسره الراء بشرط كونها مكسوره وكون الفتحه في غير ياء وكونهما اللي هما بقى ايه ما فتحة هي الاكتمال. كل الإمالة في ايه في فتحة، اي إمالة في فتحة. الاسمة الكونية المستوفين هي الفتحة اللي على الكمال والفتحة اللي على الرؤى. يعني اللي هو الكبر الكسرة اللي في الكاف لا هو بيقسم بيقسم الحروف التي يقع قبلها الإمالة. فبقوا أصل الكسرة هنا الكسرة على الرؤوس إنه من الكبر. أو منفصلتين بساكن غير ياء نحو من عمرو بساكن من عامر لكن فين فتحة العين فتحة العين هو يضع بس عاد عراضي تجيب بس عاد من عام يضع من عام يضع عمر عمر من عم عم من عمر من عين عين فتحة حلوة عين الحرف اللي قبل الراء ما الحرف قبل الراء حتى هذي كان يقول تمالي فتحة قبل الراء كان هنا في المثال الراء اللي هو لا ما قال انفصلت الفتحة عن الراء بحرف بحرف ثالث اللي هو الميم يبقى من الخبر من الخبر من عمر عمر من عمر بس احنا هنا عملنا العين استعملنا الراء الراء ما سكنه هو عملنا فتح احنا عملنا فتح من عمر كان على الراء لا لا لا لا ده الراء التي قبلها الإمالة يعني هو قال الإمالة قبل ألف أو قبل راء أو قبل هاء بخلاف نحو أعوذ بالله من الغيار لأن الفتح على الياء ومن قبح الصيار الياء مش مستقيمة ده ما قال ايه قال يعني الراء المكسورة وقبلها فتحة بشرط ان تكون فتحة في غير الياء ويجوز أن تفصل الفتحة التي تمال عن الراء لحرف ساكن أما إذا فصلت بحرف متحرك يعني بساكن غير ياء لا الفتحة على الياء لا تمال يقول بشرط أن لا تكون الفتحة على الياء بساكن غير ياء يعني غير ساكن غير ياء يعني غير لا تمام يبقى من الغير ومن قبح السير ومن غيرك لأن الصفحة على الياء ثالثها أي رفضها من كلمة السلسل أو لأم متصلتين من كلمة غير نعم لم يمثل لما كلمة غير غير في حال ايه في حال الجر ومن غيره الحرف الثالث الذي تقع قبله الإمالة هاء التأنيث في الوقت خاصة كرحمة ونعمة شبهوا هاء التأنيث بآبي فيها طبعاً في الهاء يجيش فيها الإمالة لاتفاقهما في المخرج والمعنى والزيادة والتطرف والاختصاص بالأسماء اشتراكهما لاتفاقهما في المخرج هاء وهاء والمعنى كلاهما للتأنيث والزيادة لا زائدة في الكلمة والتطرف والاختصاص بالأسماء شبه المخرج بقى فين المخرج؟ احنا مش قلنا لما تقول كتابها قرأت في كتابه ها وها الأقصى الحلف والألف والهمزة المخارج الأقصى الحلف والألف والهمزة طب المعنى مستعين في آخر الكلمة وأمار الكسائي قبل هاء السكت في نحو كتابية ومنعها بعضهم وهو الأصح. يعني أمار الكسائي قبل هاء السكت يعني هو ده مش موضع أمانة؟ لا هاء السكت ليس موضع أمانة هاء التأنيس فيها المغارة ده لا ده رأي واحد رأي واحد المهم أننا عرفنا أن أسباب الإمامة يعني منحصرة في الألف بشروطها والكسرة بشروطها والياء يعني السبب المؤدي إلى الإمامة الحروف التي تقع قبلها الإمامة الألف والراء وهاء التأنيث يستثنى إيه والأسماء المبنية لا تمال واستثنوا إلا سماعا واستثنوا هاء ولا إذا تمال هاء ولا إذا سبقهما كسرة أو ياء كتابيها أو كتابها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.